أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأكارم عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. اخترنا لهذه الليلة بحول الله سبحانه وتعالى موضوعا موسوما بصداع الصيام، أسبابه وكيف نتجنبه. للوهلة الأولى وغد عزم العنوان صداع الصيام الزبائن باللي أظمي لن يسبب هذا الصيام. في الحقيقة لا، أنني بأن كل شريعة شرعها الله سبحانه وتعالى وكل أمر أمرنا به نغنهانا عنه فهو في صالح الإنسان المسلم، معناه يعود عليه بالنفع والصحة، وكذلك ما يكون شيئا مهما في صحة هذا الإنسان. وبت يتفض شهر رمضان المبارك، فإن أغلبنا يضطرب، ربما أخدم ساعات العمل تضطرب، ربما أزومس كذلك، معناه في الوهلة الأولى في الأيام الأولى دي عديس نوعا من المشقة، ربما كذلك أدي عديس رثم نوعا ما من الصهر إلى آخره. أن نخزر بأنها هي حالة غير معتاد عليها، والأصل هذا الصداع إن وجد عند الإنسان دي قنتموا إلا يبين بأن هذا الإنسان في سائر أيامه، معناه خارج أوقات الصيام، ولدته في حالة فيزيولوجية، أنه ولدته في حالة طبيعية. إذن يتفض هذا الشهر الكريم إن صح التعبير، يبدأ يبين بعض العيوب في جسم هذا الإنسان وفي صحة هذا الإنسان. من المفروض أن عاد في سائر أيامنا على هذا المنوال الذي نحن في شهر الصيام. ولعل أحسن دليل على هذا إلا صغى دي قربة دي قضى رمضان، الإنسان يشعر بنوع من الراحة الصحية ومن الراحة النفسية. لو علمتم ما في رمضان لتمنيتم أن يكون سنة. إذن هذا مدخل لهذا الدرس حتى نبين ما علاقة هذا الصداع بهذا الشهر. إذن هناك ممارسات خاطئة تكون في غير رمضان، مباشرة بعد أن يدخل هذا الشهر يبدأ تبينتد هذه الممارسات التي لم تكن ظاهرة للعيان في غير أيام الصيام. ومن بينها مثلا إفراطنا في تناول القهوة والشاي، نحدنا نسلتين بصورة مفرطة، شيني كل يوم كل إفطار دي سلتين كل عشية دي قهوة، وزتبين هذا الإدمان إن صح التعبير على هذه المواد إلا بعد أدي زوم، ولو كان في غير رمضان أدي زوم صوم نافلة يوم يومين الزبائن باللي سنقل نوع نغانت بجنا أسيني بأن هذا النوع من الصداع له علاقة بإفراطك في تناول هذه المنبهات كمثال فقط. وقد يستمر هذا الصداع معنا طولة الشهر، ويختلف كثير من الناس في إمكانية حساسية هذا الصداع، لأن بعض مدنا سمزوار سمن تمزوار ربما من هذا الصيام سنقتب جنسة الصوت سنشان، لن مدن إلا أن دين الجميلة دي ريزيستا، معناها دي قوم بعض الأيام، لأن بعض مدن ربما حتى لا يشعر بهذا الاختلاف، أخطر هو أقرب ما يكون إلى الحالة الطبيعية التي تكون في غير رمضان، معناه للشعر إفراط في تناول هذه المواد مثلا. إعداد العدة البدنية، طبعا أديت في شهر رمضان المبارك نستعد له روحيا، لكن نحضر مجالس الذكر، لكن نحضر دروس أحكام الصيام، لكن نتهيئ منه شرعا حتى نستقبل هذا الشهر. ربما نعاد بشقر سور ليراي، نعاد نجوريا بدون أن تكون هناك مشكلة. وعملية الإحماء وعملية التسخين قبل القدوم في أي عمل هي عملية مهمة جدا. خاصة من الناحية البدنية. إذن نفس الشيء قبل رمضان يلزم أن نهيئ أنفسنا بإمكانية التخلص من بعض العادات الخاطئة، خاصة في مجال التغذية التي يمكن أن تكون سببا في إظهار هذا الصداع. أنواع الصداع أربعة. النخزرداني الصداع النصفي، وغالبا هو صداع عضوي، معناه غرس العلاقات. سجل المرض هذا الإنسان يصاحب هذا الصداع في رمضان وفي غير رمضان. غالبا هؤلاء الناس تبين الدواء، معناها طبيب السليمة غرس الدواء كل في كل وجود لهذا الصداع النصفي يعالج فيزول هذا الصداع، وليس المقصود من درسنا اليوم هذا النوع من الصداع. صداع الضغط العصبي خزرت، هذا الصداع يشمل الناصية وأغلب الرأس. هذا الصداع غالبا ما يكون في شهر الصيام. يمكن أن يكون الصداع عنقوديا، معناه يشمل منطقة معينة من الجسم، إما حول محور العين، إما حول محور الأذن، إما في مؤخرة الرأس. أدي يمكن أدي عرضنا صداع الجيوب الأنفية، إلا يتحس بندم داني في هذه المنطقة هناك نوع من الصداع. غالبا يتعدس يتوضو، يتعدس الكليماتيزور، يتعدى لإمكانية وجود معناه درجة حرارة منخفضة جدا. إذن درسنا حول هذا الصداع اليوم سوف يتمحور بحول الله سبحانه وتعالى على ضوء صداع الضغط العصبي. السؤال الذي يطرح نفسه، هل الصداع عرض أو مرض؟ معناه قن حد اللي نغيت بجناس في نهار رمضان، نغيت بجناس في السحور، في السحور نغيت بجناس في كل أيام الصيام، أسنيني بلي غرش قل مرضنا هو عرض عابر. طبعا غالبا ما يكون عرض عابر لأسباب مختلفة سوف نشرحها بحول الله سبحانه وتعالى فيما يتقدم من الدرس. المهم في هذه النقطة إلا كل إنسان منا عليه أن يكتشف مسبب صداعه حتى يتخلص منه. إمارو سأستعرض الأسباب. أن السن كل حدة دي السن باللي مسبب الصداع عند هذا الإنسان، مش أنه الشيخ في بداية الدرس الإدمان على القهوة والشاي. هذه السن بنادم في غير رمضان هل كان مدمنا على الشاي، على شرب الشاي، على شرب القهوة؟ هل هذا الصداع له علاقة بهذه المواد التي يتناولها؟ إذن مهم جدا أن كل إنسان يكتشف نوع صداعه فيحاول أن يزيل المسبب هذا السبب، فإن شاء الله يزول عنه هذا الصداع. أول مسببات الصداع ما يسمى بصداع ما قبل الإفطار، النبض نسميه كذلك بصداع انخفاض نسبة السكر في الدم. طبعا عند نادم لا يزوم خاصة في فترة الصيف، ربما يكون فترة الصيام هي فترة طويلة قدرها حوالي 16 ساعة تزيد أو تنقص. يقول حد الآن ويتنجم ديش خطر منعنا ونهينا حرم علينا الأكل والشرب في نهار رمضان. إذن هذا الإنسان خاصة الإنسان الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة، معناها لم يتصحر، نغنيني لم يؤخر السحور، هذا يمكن أن يعد غرس فترة الصيام هي فترة طويلة جدا. بقدر ما أخرنا السحور وعجلنا الإفطار كلما كانت عندنا فترة الصيام هي فترة قصيرة، معناها جولا نص منقص من فترة هذا الصيام. نسبة السكر في الإنسان العادي هي حوالي 0.70 إلى 1.10 غرام. هذه النسبة هي نسبة ثابتة. الله سبحانه وتعالى يجو في جسم الإنسان مدخرات من المأكل، بصح للشرب مدخرات من المشرب، معناه المعاش يمكن أن نقيم بدون أكل طعام لمدة طويلة جدا. هامي أخطر في جسمنا مدخرات، جسمنا لا ينفق بما فيه الكفاية أن تبقى نسبة السكر في حدود ثابت سكري، نقارس ثابت سكري. معناه مهما طال صومنا، إنه مهما أكلنا من الطعام، سواء على الإنسان السليم غير الإنسان المريض، فإن نسبة السكر في دم هذا الإنسان مهما قسناها تنف 0.70 إلى 1.10 غرام. فترة الصيام الطبية هي 8 ساعات، معناه قن حدسيني زوم طبيا باش كتجي التحاليل المخبرية هي 8 ساعات، يمكن لا حتى 12 ساعة. لكن فترة الصيام الشرعي صيام رمضان هي أكثر من هذا. إذا يمكن نسب السكر في جسم الإنسان أن تنخفض أقل من 0.70 إلى حوالي 0.50 إلى حوالي 0.60 عندوني لا يتجه بندم ربما أدي عاد غرس نوع من ألم الرأس في نهار رمضان. طبعا هذا الصداع مش انه انطوروا أصله أن الدماغ لا يصل إليه السكر بالقدر الكافي. قد يمكن أن يستمد هذا السكر من الكبد على هيئة غليكوجين، ديس يقنع من السكر مستوكي مضغوط على هيئة غليكوجين، معناه دي السكر مركز. هذا بدأ ينفق ماشي نونتورو، ينفق منه الإنسان في دمه بصورة مستمرة خلال نهار رمضان إلى أذان المغرب مباشرة بعد الإفطار. سبحان الله، باب الصغاد إفطار. لذلك من السنة أن نفطر على التمر، هذا التمر غني جدا من الغلوكوز. هذه التمرات يمكن بعد شرب كمية من الماء طبعا كذلك بشكاء تساعد في عملية الهضم. مباشرة أن نصلي ركعتين، نصلي صلاة المغرب حوالي 20 دقيقة بين عملية الإفطار والوصول إلى المنزل لإتمام الإفطار، باب السدي بدأت تحس بأن هذا الصداع يزول تدريجيا. إذن مهم جدا هذا الإنسان أن يؤجل السحور، وطبعا يعجل الإفطار ويؤخر السحور، خاصة وأن يفطر معناه على رطب في معناه الأذان. أعراض انخفاض نسبة السكر متعددة، نركز على أن هذا الإنسان طبعا بدأ يحس سلازيت، بدأ يحس نوع من الدوخة خاصة للإنسان الذي لم يتعود على هذا الصيام، خاصة برخص الأنزومن أزومي أمزوار، نوع من القلق، التعرق، شيء مهم جدا للإنسان أن يتعرق لكي أن يكون تركيز نسبة السكر في الدم ترتفع. عدبيك هو ما نتجه دي استغنجة السكر أتحرشة نسبة أو تركيز معين من السكر في هذا الكأس، بالتخصيص أرفع من نسبة السكر في هذا الكأس ما علي أن أتسبخر غمانو، معناها تجغ غمانو إلا يتبخر. منها هذا التبخر في جسم الإنسان يعبر عنه بالعرق. إذن العرق كحالة دفاعية للإنسان، كل ما تسفغ غمان طبعا لا يخرج مع هذا النسب من السكر، خطر بنادم يحتاج إلى هذا السكر، الجسم يثبت فيه معناه يثبت ويتجه دفع، هذه النسبة سوف نوعا ما ترتفع. الارتجاف، الغضب والانفعال، الدماغ بالتوصية ما يحتاج من السكر، هذا بنادم يقلق، وهذا نلاحظه بعد عصر رمضان إلى حدود المغرب، في هذه الفترة تزداد انفعالية الإنسان خطر نسب السكر منخفضة جدا. وأهم عرض هو أن يشعر هذا الإنسان بالصداع. إذا النوع الأول هو صداع انخفاض نسبة السكر في الدم. النوع الثاني هو صداع العطش، باش ننطروا بأن جسمنا يستطيع أن يخزن المأكل الطعام لكن لا يستطيع أن يخزن الماء، لذلك يجب على الإنسان أن يشرب حدا من الأدنى في فترة الإفطار. هذه النسبة هي 30 مليلتر لكل 1 كيلوغرام من جسم الإنسان، حد أدنى. أدنبي كمثال، إنسان يزن 65 كيلوغرام، إنسان بالغ، أنقص 65 في 30 النف حوالي 1950 مليلتر، عند حوالي لترتين. إذن الحد الأدنى وللزم يجن حد ديسو إنسان بالغ ودون لترتين، بتا يسو ودون لترتين في فترة الإفطار، معناه من المغرب إلى الفجر يسو ودون لترتين، هذا الإنسان يمكن أن يصاب بصداع العطش. خاصة نوصي نفسي وإخواننا أن يشربوا الماء خاصة في فترة السحور، أهمية خطر هذه النسبة سوف تبقي من هذا الماء في جسمنا بصورة جيدة. هامية من؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. إذن عنصر الماء عنصر مهم جدا في جسم الإنسان، خطر دي استعاف تفاعلات كيميائية تحدث في جسم الإنسان لها دور أساسي في الماء، بتو هو من لا يحدث، معناه هناك عمليات كثيرة جدا في جسم الإنسان تتعطل. ننظروا، هل تعلم أن الإنسان يستطيع أن يعيش دون طعام لمدة 30 يوما؟ دي اسمه مدخرات سكر، مدخرات بروتينية، مدخرات من الدهون والأملاح المعدنية والفيتامينات، كاع يشغلوا هذه نجم الجسم بنادم أتني خزن لوقت الحاجة، بينما لا يستطيع أن يبقى الإنسان بدون ماء، إنسان بدون ماء لمدة 3 أيام وجرم 3 أيام، هذا الإنسان سوف تتعطل كثير من الوظائف. من بين الوظائف التي تتعطل إمكانية عمل كلية، نسن بلي الكلية وظيفتها الأساسية طرح الفضلات، يقن حد الله أن هذه الفضلات تتراكم، أن هذه السموم تتراكم في جسمه لمدة 3 أيام، قد يمكن أن يصاب بتسمم، وإذا أصيب بالتسمم يمكن أن يكون سببا في إمكانية إيذاء هذا الإنسان. المزبلة، إذا كان عمال النظافة نسأل الله لهم العون لم يكونوا حريصين على إمكان معناها تصريف هذه الفضلات بصورة دورية، هذا يمكن أن يكون حي من أحياننا متسخ بعد هذا الاتساخ، مرتع للجراثيم بعد هذه الجراثيم، تسممات إلى آخره، يكون دور مهم جدا للماء في جسم الإنسان. إذن الدور الأول إمكانية طرح هذه الفضلات. الدور الثاني إمكانية التحكم في كمية الماء التي يمكن أن تكون في جسمنا. صحيح لشغلنا مخزون من الماء، بصح غرنا جهاز نبيل جدا له القدرة على إمكانية تصريف هذا الماء بإحكام. قلنا حدنا وللسماء في نهار رمضان لمدة 16 ساعة غرنا ماشينا ونطور طرح الفضلات عن طريق هذا البول. لهذه الكلية دور أساسي في إمكانية تركيز البول، معناه بالتغيير 10 غرام من الفضلات يجب أن تطرح في ربع لتر من الماء في الحالة العادية. سادي عاد بنادم يزوم هذه الفضلات 10 غرام من الفضلات، الجسم لا يطرحها في ربع لتر من الماء، يطرحها في نسبة أقل جدا من الماء. هذا عاد غرنا بول مركز، معناه هذه الكلية تصرف الماء حسب المورود، حسب المورود إلى هذا الإنسان. وبالعكس في فصل الشتاء هذا يمكن كذلك، هذا الإنسان لا يشرب الماء بصورة كبيرة جدا. من بين كذلك الوظائف الحيوية في جسم الإنسان أنها تنظم هذا الماء الذي يمكن أن يشربه هذا الإنسان بصورة محدودة جدا. إذن هذه الكلية لها دور مهم جدا في إمكانية تعديل هذا الماء الذي يمكن أن يكون في جسم الإنسان. النخزر نسبة الماء في الجسم عند الرجل 60%، عند المرأة 50%، عند الطفل الصغير 75%. معناه ذلك جسم الطفل مميز جدا، ولعل أخوف ما نخاف عند الأطفال الجفاف، خاطر الطفل يبدأ ينشف أول ما نلاحظه فيه هي أعراض الجفاف، غور العينين، ربما جفاف الجلد، ربما نبضات للقلب سريعة جدا، ربما تنفس سريع جدا، كل هذه علامات للخطورة بأن هذا الجسم بدأ في الجفاف. أهم عرض هو الترهل، أطفلي والتنجمة دي حرش يصاب بالفشل هامي، خطر جسمه غير مميز، أمنوا إلا يساوي الحياة نقص في جسم هذا الإنسان. إذن كل ما أضمنك أمن في جسمك أيها الإنسان ربما تشعر بأعراض من بينها وجود هذا الأعراض. النخزن الآن الطرق التي يفقد بها الجسم الماء، طبعا أهم طريقة هي طريقة التبول بنسبة تساوي 62%، العرق بنسبة تساوي 19%، التنفس بنسبة تساوي 13%، ولها الجهاز الهضمي عن طريق البرز نسبة 6%. أنني هذا الفقدان من الماء في درجة تساوي 22 درجة، درجة هذا المسجد. لو كان نفغ الوزغر درجة الحرارة تساوي 40 إلى 42 درجة، طبعا نسبة التعرق يتنم سوف تزيد، طبعا سوف تزيد، ربما دي عاد 19%، ربما تتضاعف إلى 40%. إذن 40% تعرق دني الكلية أتر الفرا، عوضة دي عاد غرنا طرح عن طريق التبول 62%، دي عاد غرنا فقط 40 إلى 35%. دني نسبياً دور الكلية في إمكانية التحكم في نسبة الماء التي يمكن أن تكون في أجسامنا. إذا رأينا الصداع الأول هي انخفاض الحاد في نسبة السكر في الدم، نخزر الصداع الثاني هو إمكانية صداع العطش، صداع نقص الماء أو الجفاف في الجسم، ربما الصداع الثالث هو صداع إرهاق المعدة. أذن الله أكبر، ربما يغلب مدنة سونما. دني يجب علينا أن نقدم ملاحظة مهمة جدا، وهي أسوأ ومن يجب أن يكون بصورة متدرجة على الأقل لترتين، معناه إنسان بالغ سليترتين غلط لترات غلط لترات ونص، وليزم دي سول لتر ومن مباشرة بعد الآذان، خطر بالتسويل لتر ومن. أولا هذه المعدة سوف تمتلئ، جسمك سوف يشعر، معنى هذه المعدة تمتلئ، الجسم دي حس باللي هذه المعدة ممتلئة، هذه عاد وليت المعش. الشيء الثاني هذه عاد غرنا انتفاخ في المعدة، ديستانسيون أبدوميلان، نسن بني هذه المعدة لها دور ميكانيكي في الهضم، بدق البالون صودت باش كسود الجدار الخارجيين لهذه البالون الى بعضهما باش كتصدم وتنجمت، نفس الشيء في المعده. اذا ما دي ديما غرس نوع من الفراغ، نوع من الهواء في هذه المعده حتى تستطيع ان تهضم، حتى تشر تتسومن، ولا يمكن هذا الانسان ولا تشيل المعاش من بعد، هذا عاد غش عسر في الهضم. ماشي نوطرو، الانسان يجب ان يتناول هذه الكميات من الماء بصوره متقطعه. السيستم لي غوبلي سادي سوا مان ولي سجدو، خاطر سات سجدو لا تتحكم في كميه الماء التي تشربها. ديما بنادم غادي يسوس الكاس بفترات متقطعه على طول فتره الافطار. سات جنود كاع امنوا التسويد التفد هي نسبه معتبره وسوف تفيدك ايها الانسان. بدات تسويد خامل بصوره مفرطه، ربما في تلك اللحظه دقائق بعد ذلك تصاب بالتعرق. هذا بنادم يعرق سوف تفقد كميات من المعتبره من الماء، في حين ان الجسم بعده لم يستفد منها. النخزرداني قبل الافطار شهيه طيبه، بعد الافطار ربما مشكله تخمة، عسر في الهضم، ولم معناه لم معناه لم نطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ملأ آدمي وعاء شرا ببطن من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعل فثلث لشرابه وثلث لنفسه وثلث لطعامه. معناه إذا معدة يعدي بسي ومن بسي المعاش بسي الهواء مش كتنجم أتخدم، يغلب ومن وتنجم، يغلب المعاش وتنجم، يغلب الهواء كذلك وتنجم. إذن أدعت معدتنا مقسمة بصورة معتدلة. نوع آخر من الصداع وهو صداع الكافيين. ده هذا الإنسان مدمن، معناها قهوة يود لا تجرني دم نس. مهم جدا الإنسان أن ينقص من هذه المواد بشيئين. الشيء الأول هي إن كان هذا الإنسان قبل الصوم يفرط في إمكانه تناول هذا الشيء هذه القهوة واللي تتشرس من مائدة الإفطار اللي تقدر برة، تصرف خاطئ. إذا نسس هذه المواد المنشطة المفيدة للجسم، لكن لا يجب أن تتعدى كميات معتبرة حتى لا نصل إلى درجة الإدمان. معناها بتنا إدمان، معناها هذا الجسم قد اعتاد على هذه المدة ولا يمكن لهذا الجسم أن يسير أن يعمل بصورة طبيعية إذا نقصت له من مادة من هذه المواد. إذن التحكم الأول في الكمية، التحكم في السن في التركيز التسويق لا تولي الزمة مركز بصورة مفرطة. أن كذلك القهوة لا يجب أن يكون كذلك بصورة مفرطة. أعراض الإفطار، الإفراط في تناول الكافيين، لعل أول عرض هو إصابة الدماغ بالقلق بالصداع، عدم القدرة على النوم بعد نسي الغفص، ومهم جدا كثرة التبول. يغلب من الدنس السن لتعين قهوة عند السحور، مهم جدا. بالصح أوصي هؤلاء الناس أن يشربوا هذه المواد بكميات ضئيلة وبكميات غير مركزة. همي بتت جيد إلا أن تقي نفسك من صداع العطش، أبدي تستدام السحور. بالمقابل غش الغليت القهوة في مائدة السحور، أبدي تستدلتها بصورة مفرطة. سعد زال الفجر إلى حوالي الساعة السابعة ونصف الساعة الثامنة تلاحظ بأنك تتبول لمدة لمرتين أو ثلاث مرات. هامي أخطر هذه المواد مدرة للبول. إذا كلما تركيز هذه المواد الشاي إن القهوة في جسم الإنسان كلما عمدت الكلية على إمكانية تحكم على إمكانية إدرار البول، معنى هذا الإنسان يتبول بصورة مفرطة. التنيد بالله يغسوي غمان السحور، لكن الماء الذي شربته قد نفذ خلال 4 إلى 5 ساعات والتسدد الوقت المغرب حتى تشعر بصداع العطش. صداع ارتفاع الضغط الدموي مهم جدا. إلى هؤلاء الناس المصابون بهذه الأمراض المزمنة أن يزوروا طبيبهم قبل شهر الصيام باش كدبي هذه الجرعات التي يمكن أن تكون في أوقات مختلفة عن وقت الإفطار، ربما غشاد وغجارد ومنسي. هذه عاد في فترة الإفطار، ربما في فترة السهر وفي فترة السحور، معناها طبيب السنتين ينظم له هذه الجرعات من الأدوية ومن الحمية حتى يتخطى هذا المشكل الذي يمكن أن يكون سببا في ارتفاع الضغط الدموي. خطر وليس ويدوس في نهار رمضان في مساء رمضان. إذن هناك جرعات مضبوطة على حسب برنامج الصيام. مهم جدا صداع قلة النوم. كلنا يضطرب نومنا في رمضان. قاعد غتسول السن بتا يضص شين يود رمضان وتفهم انك جاتنا تسكع. هامي اهم نقطة هي السهر. إذا الله سبحانه وتعالى يجو الليل لي الليل وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. إذا غبشا نخدم غبشا للاسترزاق من هذا الجد واللي لازم تسهر فوق الطاقة أيها الإنسان. يغلب مدن تاني منسن في السهر في رمضان هذه سهر ربما ال 11 نال 12 نال 1 نال الزوج باش كدي تشرغب الشاء والتنجم دي تشر في الحاله الطبيعيه ربما حتى يستيقظ للسحور ولا يستيقظ لصلاه الفجر ربما يجد صعوبه كبيره جدا. خزر في هذا المنحنى ان نخزر رد فعل الجسم حسب مده النوم عدد ساعات النوم في الليله السابقه كن حدينا ولدت وحدي نخزر نقيس رد فعل الجسم عندما ينقص النوم عند الإنسان. النخزر إنسان نام من 3 ساعات فما أقل هذه عاد غرس رد فعل منعدم خاصة إذا كان هذا الإنسان سائق هذا الإنسان يقوم بعمل يستلزم تركيز النغ عمل في ديس نوع من الانتباه نوع من الخطورة بتى هذا الإنسان لم يستطع أن يركز بالصورة الصحيحة خصص الإيضس ربما هنا يكون رد فعل منعدم إذا كان رد الفعل منعدم ربما سوف تكون هناك مشاكل. رد فعل بطيء من 3 إلى 4 ساعات رد فعل متوسط من 4 إلى حوالي أقل من 6 ساعات النوم الفيزيولوجي النوم الطبيعي الذي يجب أن يكون للإنسان في الليل خاطر بالشاع ونقرا النصهار دجاد أن ريكيبيرا بالشاع خاطر يتصن دجاد ويتخلف يتصنغ بالشاع هو بين 6 إلى 8 ساعات أن المتوسط النوم عند الإنسان البالغ هي 7 ساعات بتتصد أيها الإنسان 7 ساعات مع نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع من القيلولة ربما تكون كافية لتجنب صداع قلة النوم. للأسف كثير منا ربما ماشي ننطورو يسهر أمام التلفاز يسهر أمام الإنترنت وسراد قرب لدى الفجر هذا الطص ربما هذا الإنسان غالبا لا يستيقظ للفجر ولا تسأله هل أدى صلاة الفجر في جماعة أو لا يسأله هل أداها أم لا يعني الظن أو للظن واستكل بالجماعة طبعا هذا الإنسان لأنه سهر ولبي الحالة الطبيعية للإنسان لم يحترم الساعة البيولوجية في جسمنا ساعة بيولوجية تستدعي أن ساعة يبدأ الظلام تبدأ تطد سلس معناه هو قد حان وقت النوم ساعة عاد التالي يزيق الفجر معناه قد حان وقته معناه التبكير للعمل هذا الإنسان يجب أن يستيقظ هي حالة طبيعية تكون في جسم الإنسان مش أنه انطروا كان للأسف كثير من الناس يقلبون نهارهم ليلا وليلهم نهارا في نهار رمضان. صداع التدخين وكذلك من بين المواد التي يمكن أن يدمن عليها الإنسان المدخن هي نسب من النيكوتين في جسمه طبعا ما رمضان إلا فرصة ذهبية لهؤلاء الناس أن طلب ربي هذا شمر غفصا أنهم يحاولوا أن يقتلعوا من هذه العادة السيئة ولعل فرصة رمضان هي فرصة ذهبية لكل إنسان غرس عادة خاطئة أن عادة غير صحيحة أن غير صحية إذن هذه يحاول أن يجدد العزيمة وأن يتوكل على الله في إمكانية التخلص من هذه العادة. صداع التوتر يغلب مدن أتنيخ السكر في الدماغ يصابون بالتوتر ربما لأسباب مختلفة هذه النسب من الكافيين ناقصة في الجسم كذلك هذا الإنسان عشان ينتبه لا تقلقني فأنا صائم يغلب مدن في نهار مدام المدى بيك واستقرب خطر في حالة من التوتر في حالة من غير طبيعية خطر خصنطاس هذه المواد في جسمه هذا الإنسان لم يتعود على الصيام في غير رمضان. مقترحات لتجنب الصداع يجب أن نهيئ أنفسنا على تحمل بعض المشقة التي تنتج عن الصوم صحيح الصوم فيه نوع من المشقة لكن نجو في البال الإنسان يجو البالس بأن جزاء هذه المشقة أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به معنى اكتفرت لأن تزعلك الله سبحانه وتعالى ليوجدت للصائمين صارت تجد هذا الاعتبار في مخيلتك أيها الإنسان تهون عليك مشقة الصوم مشان ننطروا تقليل فترة الصوم بتعجيل الإفطار وتأخير السحور دائما على السنة تنظيم وقت النوم وحصول على قسط وافر من النوم النوم المتوسط هو 7 ساعات زائد نصف ساعة إلى ساعة ربع من القيلولة مهم جدا للإنسان الصائم باش كادين جملا يقيم الليل على معناه على معناه غادي يسهر، لا يسهر على غير مبرر، لا يودني غادي قميض حتى يبتغي الاجر من الله سبحانه وتعالى، خاصه في هذه العشر الاواخر من رمضان سغادي عاد يطص اللازم من معناه من ساعات النوم في القيلوله وفي بدايه السهر، ويسهر معنا مباشره بعد صلاه العشاء ربما الكسل لا يخفف ان غادي يمكن غادي يطص يستيقظ لي في الثلث الاخير من الليل اجي في منس في حالة جيدة جدا. مهم جدا أن نبكر إلى أعمالنا، بارك الله في أمتي في بكورها، الحدي الذي بكر الأخدامس باش ننطور غير هذه زيك الفجر ربما يقوم إلى العمل والتسى الطاوض 11 12 ونص أديا في منس قد استوفى عمله ربما يستطيع أن يميل إلى الراحة. مهم جدا كذلك أن نحارب الإمساك بتنظيم الغذاء والحرص على تناول الألياف والفواكه خاصة في السحور. نوصي أن أوصي إخواني أوصي نفسي على السحور، يقول حدي الآن هذه السحر والزم يجب عليه أن يتجنب ثلاث مواد، أن يتجنب المشين لانطور المواد المنبهة بصورة مركزة خطر مدرة للبول الذي يمكن أن يسوماً يطرح، أن يتجنب المواد السكرية وللزم أديش يتسحر يقنشر لأديس البنت يغلب كيف البنت فادا، كذلك المواد المالحة يقنشر لأدي استيسنت ربما بزايد ربما أدي جد كذلك إلا أدفاد. أهم شيء في السحور هو أن نتسحر على هذه المواد الطبيعية، وعلى أهم شيء في السحور هي هذه الخضر وهذه الفواكه خاصة الفواكه التي يمكن أن تكون مساعدة في التخلص من الإمساك. السيول غنطورو في الاقتلاع من التدخين، ماشي غنطورو هذه فرصة ذهبية، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يتخلص عن عادة سيئة موجودة عنده قبل رمضان، وأهم هذه العادات ربما الإقلاع عن التدخين. مهم جدا أن نتجنب التعرض الطويل للشمس بارتداء ربما قبعات، بارتداء نظارات شمسية، يمكن أن نستعمل الأدوية للتخلص من الصداع لكن يجب أن نستعملها بحذر، بعد تسول غفصن في آخر الدرس. ربما من بين المقترحات المهمة جدا أن نعود أنفسنا على صيام النافلة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر من شعبان، ربما هذه النافلة التي كانت معناه عندنا في المجتمع ربما تبدأ تزقها بسيبسي، مهم جدا للإنسان أن يتدرب باش ننطروا عملية الإحماء قبل القدوم على أي عمل، مهم جدا عملية التسخين مهمة حتى أشتج لا تدفد في هذا الشهر المبارك بدون أي مشكلة، معناه صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، معناه صوم النافلة مهمة جدا في الاستعانة بإمكانية التخلص من هذا. استعمال هذه الأدوية، غرنا نوعين من الأدوية، غرنا الباراسيتامول وعائلتها، غرنا الأسبرين وعائلتها. نحبذ أن نستعمل الباراسيتامول سواء دوليبران سواء ليفيرالغون، نتجنب الأسبرين بقدر الإمكان، خطر هذه الأسبرين ديس خاصية أنها تخرب الصفائح الدموية الموجودة في الإنسان، معناها خاصة بالتسوية تنحد على الريق يمكن أن تج سبب في إمكانية جرح المعدة وإمكانية وجود قرحة معدية خاصة عند الإنسان الصائم. إذا اضطرت أي الإنسان إلى استعمال هذه المواد الأحسن أن تستعمل الباراسيتامول ومشتقاتها في التخلص من الصيام. خلاصة الموضوع، تجنب الصداع في شهر رمضان، أولا نتسحر يغلب بدنا ربما ومعناه يتجنب هذا السحور نولي تسحر شنات سغامة موركة، من الأحسن نتسحر على السنة كما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ثانيا التخلص تدريجيا من هذه المواد المنبهة والقرب اللي توقت عندك، ولكن ماشي ننطروا نتخلص من هذه المواد عن طريقتين، أولا تقليل من الكمية، ثانيا انقاص من التركيز، ثالثا تجنب السهر والنوم لعدد ساعات كافية، رابعا شرب كميات كافية من المياه والسوائل في فترات السحور، خاصة ماشي ننطروا الحد الأدنى هو 30 مليلتر لكل 1 كيلوغرام من وزن الإنسان، كل حد لا ينجم يحسب مقداره من الماء الأدنى في اليوم،